يا رسول الله محتضر اخسانا، يا حبيب الله عاشق اخسانا، يا نبي الله حيران اخسانا، يا رسول الله سلام عليك. سنجرم ليان جزنا يلايم، سنجرم ليان عقلنا يلايم، سنعز ميا قلبي نيلايم، يا رسول الله سلام عليك. سنجرم Yeah.